بسم الله الله لا تحصوها والسوء على الكافرين. بلى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا نحن

أفغير الله تتقون وما بكم من Thank you.

في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي لهم

شركاءهم قالوا

كانوا وأبصارهم وأولئك